نقطة بالنسبة لي هي إنه الإنسان يكون عارف كيفاش يتميز على غيره. الوحدة مليحة، خطأ اللي كان يقول لك اللي يقعد وحده مهبول، ولا اللي يقعد وحده كاينه حاجة صارت له، وهذا يا مشكل، هذا مشكل عويص. كما هو مفيد كما هو مش مفيد، بس كعلاش ولا عضو لا يتجزأ منا، ولينا احيانا ندخلوا باش نديروا حاجه نلقاو ملهيات دينا الحاجه واحده اخرى. ما نقولكش درت انا حكم التليفون باش ندير حاجه، نعيط لك ذا الواحد، ولا تلقاي روحك دخلتي راكي في انترنت راكي تدخلي وتتصفحي سوشيال ميديا بدون فائده. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة بلس. مؤخرا كنت نقرأ رسائلكم تعليقاتكم على الحلقات اللي فاتت، وشكرا يعني شكرا شكرا شكرا على كامل الرسائل اللي وصلتني وكامل التعليقات الجميلة تاعكم. وكنا يعني على بالكم اللي عندنا ممبرز تاع قسرة بلس لشهر سبتمبر، شهر أكتوبر، شهر نوفمبر. وفي شهر سبتمبر كان عندي نساء جزائريات من مختلف البلدان عايشين في بلدان مختلفة حابين يديروا بيزنس، كاين اللي عندها البيزنس تاعها، كاين اللي راهي حابة تدير بيزنس. وكملنا السيشن تاع سبتمبر ساعتين في الأسبوع، وكي لحقنا للنهاية بعد ما هدرنا على كلش، يعني شوفوا انتوا كيفاش تبداو بيزنس، يعني التسويق وكيفاش ندير البيزنس بلان وكيفاش ندير السعر تسعيره وهاد الامور كامل، هذه هي اسهل، انا نشوفها اسهل مرحله، لان لي دوني تاعها ولا المعلومات موجوده تقدروا تحصلوها في اي مكان، مش بس عندي، عند اي انسان يعني يعرف البيزنس تلقاوها، يعني تقدروا ديروا دي فورماسيون تلقاو يتعرفوا على هاد الاشياء. لكن اهم نقطه بالنسبه ليا واللي قلتها لهم نقولها لكم انتوما ثاني، هي أنه الإنسان يكون عارف كيفاش يتميز على غيره. تقول أميرة كيفاش نقدر نتميز، كيفاش نقدر يعني كيفاش هذاك قدر يدير الحاجة وأنا ما قدرتش نديرها، كيفاش هذاك الإنسان مميز وأنا لست مميز. ما كانش إنسان مميز على إنسان غير في حاجة واحدة، حنا كامل خلقنا الله سبحانه وتعالى كيف بشر، كامل عندنا خاصيات نفسها، كامل عندنا عقل، كامل عندنا نفس القدرة، كامل عندنا نفس الطاقة. بصح كاين حاجة، كاين اللي يسخر كل هالأشياء باش يتميز، وكاين اللي هاد الأشياء كامل يضيعها لتفاهات. تقولي شنو هاد التفاهات؟ شوفوا أنا نامن بحاجة، نامن باللي الإنسان قد ما ينظف نفسه كيما كي تنظف دارك نفس الشيء. تقولي أميرة ما علاقة هذا بالبزنس؟ عنده علاقة كبيرة وانا لاحقين ليها. كيكون أنت إنسانة، هنهضرو بالصفة المؤنث أكتر، كتكوني أنت إنسانة تحبي دارك دايما تبرق، دارك دايما شابة، حوايجك دايما منظمين، كلش في مكانه، تعطيك راحة نفسية، أوكي؟ وكتتخلصي من الأشياء اللي ما تحتاجيهاش، وحاشك ترمي القمامة، وتتخلصي من كامل الأشياء السيئة الموجودة، تتخلصي من كامل الأشياء السيئة الموجودة في دارك، تحسي براحة وتحسي تستقبلي حاجات جديدة وجميلة. نفس الشيء فيما يخص حنا، رانا جسم، بصح داخل هذا الجسم كاين روح، وهذا الروح الداخل كي انا نضغط عليها ونحملها فوق طاقتها ونحملها بالغضب بالحقد وبالكره وبالمقارنه، اني نقارن نفسي دائما مع الناس. لانه ديروا مليح في بالكم، والله ما كاش انسان يقول لك ما كاش انسان يختلف على انسان الا بالتقوى، ما كاش انسان خير من انسان باسكو عنده خصائص ولا عنده قدرات اللي ما عندوش انسان اخر. كامل عندنا نفس القدرات، بصح كل واحد كيفاش ميزها وكيفاش استخدمها في صالحه. كيفاش نستخدمها انا في صالحي؟ كي نكون انا ننظف طاقتي وننظف، خلي كاين بزاف ما يحبوش كلمه طاقه، كي ننظف انا هاد الاشياء كامل من الداخل، كي نتخلص من الحقد، كي نسامح. كاين اللي يقول لي امانه ما بقاش نسامح ماما، ما بقاش نسامح بابا، ما بقاش نسامح خويا، ما بقاش نسامح اختي، داروا لي وعملوا لي وفعلوا لي. كي نقعد انا في دور الضحيه دائما، ماغي يعني ماغي الالم اللي داروه لك، ديري مليح في بالك باللي واحد ما راه وحده في الدنيا هذه، واحد ما صارت له حاجه وما صارتش للانسان قبله، ولا ما هيش تصرى الانسان كيما هو في الحياه. كي نقول بلي انا ام نوت الون ومانيش وحدي، وكاين ناس كيما انا عفوا راهي تمر بنفس الصعاب اللي نمر فيها. باسكو شوفوا انا نحب الايه تقول لك ان مع العسر يسر. علاش مع العسر يسر؟ كي يكون العسر يكون اليسر راه معاه راه جاي، ما تصبش الشتاء وراها مور، كل ما تصب الشتاء وراها حيجي نهار شباب وطل الشمس وتزقزق العصافير وجي رينبو كامل. لهذا الانسان لازم يكون على يقين، حنا نشوفوا نامنوا بربي سبحانه وتعالى، نكون على يقين باللي الله سبحانه وتعالى كي بعدني على حاجه مانيش وجدت لها، it's not the right timing for me. علاش مانيش واجده؟ انا مانيش واجده، ما ملي كان تعطيني ربي ديك الحاجه يفتح لي منجم تاع الماس مانيش واجده باش نجيريه، بس ما عنديش القدره اني نجيريه، بس كان من الداخل راني مخده، من الداخل راني كلني الم وجروح ومانيش بيان، ومازال ما تخلصت من هالاشياء، ومازال ما سامحتش نفسي، ومازال ما سامحتش غيري، ومازال ما تقبلتش الوضع اللي راني فيه، ومازال ما عرفت شكون انا وشنو هو البيربس تاعي في هذه الحياه. كي ماكنش نعرف هذا الكامل، ما يجيك شكون يجيك؟ صدقيني والفرص كاع تتحط قدامك، ما تقدريش تفرزي وما تقدريش ديري حتى حاجه ما مدى درتيها ما حشت تشرق ولا تظهر ولا تثمر كيما راكي حابه. كيف كيف كيما الدار مخربه، ما لقيتش من تبداي، تقعدي في لوز وتبكي، كلش مخرب كاع تخلط عليك، تقعدي في دار تقعدي هكا خلاص ما لقيتش من تبداي. نفس الشيء نهار انا نبدا بروحي، اوكي ندير انا الخطوه اني نبدا بنفسي. قالك لا يغير الله نفسا بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان شاء الله اكون قلتها صح، ما غلطتش. يعني نبدا بروحي، نبدا انا نسقم من روحي، مش معنى اني نكون انسان طيب وندير الخير في الناس، لا ندير الخير في روحي قبل، باسكو في اخر المطاف ما تنفعك غير روحك، ما حتنفعك غير نفسك. لا ابنك راح ينفعك، ولا اخوك راح ينفعك، ولا زوجك راح ينفعك، ولا اخوك راح ينفعك، ولا امك راح تنفعك اذا انت ما نفعتيش نفسك. وش حبي يقول حيضروني؟ لا مش حيضروني، لكن اذا انا مانيش مامنه بلي انا راح نقدر نافونسي وحنقدر نخرج من المحنه اللي راني فيها ومن المعتقدات والافكار السلبيه اللي راهي داخلي اللي تقول لي ما تقدريش وما حاش تنجحي وما حاش تافونسي وهذوك خير منك، وتبداي تقارني. بس شوفوا طاقه المقارنه سوداء، اوكي خلونا نضرب الالوان. طاقه المقارنه سوداء، طاقه الحزن سوداء، طاقه الحقد سوداء، طاقه الكره سوداء، طاقه الغضب سوداء. وشوفوا كل ما يكون اسود كل حاجه سوداء تاخذ مساحه للاسف اكثر من الطاقه البيضاء، من اللون الابيض. كي تحطوا لون بيض ونقطه سوداء حتنتشر بالخف، صحيح تحطوا نقطه سوداء لكلش اسود وديروا نقطه بيضاء بالعقل باش تنتشر، لازم يكون بزاف. هذه هي الحياه هكا تمشي، متقوليش علاش، هي هكا، هي مخدومه هكا. لهذا ايماجيني انتيا اوليو احنا عندنا طاقه معينه في اليوم، اوكي كيما السياره دير لها ليسونس تمشي بيك مسافه معينه، ولوكان ما تزيديش دير لها ليسونس تحبس خلاص الطاقه تاعها، اوكي. كيف نفس الانسان، دوك انتي عندك طاقه معينه باش تكملي بها الجورنيه تاعك، باش ديري كامل المهام تاعك اللي هي تنوضي تقراي ولا تخدمي، ومن بعد تديري كدا، ومن بعد ديري سبور، ومن بعد حتى تلحقي الوقت انك ترقدي باش تجدد الطاقه تاعك، باش غدوه من داك تعاودي جورنيه واحده اخرى وتسعاي الى تحقيق الاهداف ديالك. بصح ايماجيني انتي هاد الطاقه اوليو ديري هاد المسار، انتي راكي تكونسومي فيها في اشياء سلبيه، انك تقارني ولانك تعسي ولانك تجسسي على الاخرين ولانك تنممي ولانك تحفري الاخرين ولانك تقعدي غضبانه وحاقده على انسان، هاد الشيء حيضرك قبل ما يضرهم هما. شوفوا كنعاودوا نرجعوا برك الربي سبحانه وتعالى واش قال، نلقاو الحلول كامل موجوده بصح حنا ما نحوسوش نفهمه. حنا اختصرنا المفاهيم ومفهوم دين ومفهوم كل حاجه موجوده في الحياه بحلال وحرام. قليل الانسان اللي راه فاهمها صح، وقليل الانسان بس كلش موجود، كلش مفسر، وكلش لازمنا برك ارشاد، حاجه هكا ترشدنا الى الطريق الصحيح وخلاص. ونقدروا احيانا احنا نرشدوا نفوسنا ونسيروها ونورو لها الطريق. وقتاش نهار نتخلص من الاشياء؟ كيفاش نتخلص منها؟ دوك سختو انسان يكون عنده غضب بزاف داخله، وعنده كره بزاف داخله من اتجاه ناس قراب ليه، اذاوه. شوفوا كي تسامحوا، اوكي كي تسامحوا تتنفسوا تاخذوا نفس عميق، وما هيش حاجه تصرى بين ليله ونهار، هي تقدر تصرى بين ليله ونهار على حسب ايمانك وعزيمتك، وتقدر تصرى في فتره وجيزه، اوكي. انه نبدا نتفكر كامل الناس اللي انا زعفان عليهم ونبدا نسامحهم ونسرحهم باحسان، نتقبل واش صرى لي، باسكو واش صرى لي كان لازم يصرى لي، نالي نسلم امري لله سبحانه وتعالى بلي انا واش صرى لي كان لازم يصرى لي وما لا مفر منه، خلاص. كانه شوفوا لحقت الادراك، انه كانه الواحد كي تصرى له حاجه ماشي مليحه ويزعف ويغضب، ويغضب من نفسه ويغضب من ربي ويغضب من كاع الناس اللي كانوا السبب، كانه يجهل. كان لازم تصرى لك هذيك الحاجه، كان لازم تصرى لك هذيك الضربه، فيها درس ليك، فيها بزاف اشياء لازم تفهمهم. ولو كان ماكش مركز وماكيش مركزه وماكيش تشوفي بوضوح، حتقعدي تطيحي وتكرري نفس الخطأ نفس الخطأ نفس الخطأ نفس الخطأ. لهذا سامحوا لأجلكم والأجل ربي سبحانه وتعالى، مش من أجل هذوك الناس. مش نقول لك أنا سامح معناها نرجع مع ذاك الإنسان ولا خلاص نعاود ندير ثقة، ولا لا، نسامح باش ننحي هذيك الطاقة من طريقي، نعوضها بطاقة جميلة، ننحي هذيك طاقة الغضب وطاقة الحقد وطاقة الحزن، نحيهم خلاص، نتخلى عليهم، نغمض عينيا نتنفس ونبدأ نسامح في الناس ونتفكر وش داروا لي، نسامح، ما نضغطش على نفسي داني مازال ما قدرتش نتقبل. نبدا نتقبل بالعقل بلي ايه صرات لي، انا على بالي بلي صرات لي، اوكي ما كنتش قادر نيفيتيها، ما نقعدش نخلي تفكيري هذاك. باسكو علاش؟ شوفوا الشيطان يدخل من باب الغضب، والله ماجينيو يلقى باب كي تكونوا غضبانين البيبان تاع كاع يكونوا مفتوحين باش يستقبلوه، فتحتوا له الباب باش يدخل، وكي يدخل يبدا يقول لك الشح شفت دارو لك هذا كاع انت، تبدا تتلمم في روحك، وهاد الحاجه واش دير لك؟ تدمرك داخليا، تخليك ما تشوفش قدامك، تخليك ما راكش انت. شوف شحال من وحده شحال من واحد صراو له هاد الاشياء ومن بعد يكبر ويخلاص ينسى كذا ويقول خا واش كنت ندير. نتحداكم وحده تقول لي لا ما صراتليش، صراتليش كبير خا واش دات واش تاني، خا كنت قامين في راسي. ماشي اني كنت قامين في راسي، اني ما كنتش نتقبل واش راهي صرالي، راني نتقبل ونسلم بلي خلاص هاد الحاجه كانت لازم تصرا باش نتعلم الدرس. وشنو هو الدرس اللي كان لازم نتعلمه؟ نقعد نحكم ورقه وستيلو ونكتب. مليح اني نجبد روحي نريح وحدي ونرياليزي واش صرالي. الوحده مليحه، خطا اللي كان يقول لك اللي يقعد وحده مهبول، ولا اللي يقعد وحده كاينه حاجه صارت له. رسل الانبياء كانوا بزاف ياخذوا خلوه ويقعدوا وحدهم لفترات طويله، يراجعوا نفوسهم، يدبروا، يقعدوا. سي امبورطون. انا من التمارين اللي مديتهم للبنات قلت لهم ديروا يا سيدي على بالي بلي نتوما دائما اوكيبي ودائما حاكمين تليفون، وهذا يا مشكل، هذا مشكل عويص، كيما هو مفيد كيما هو ماشي مفيد، بس علاش ولا عضو لا يتجزا منا، ولينا احيانا ندخلوا باش نديروا حاجه نلقاو ملهيات تدينا لحاجه واحده اخرى. ما نقولكش درت انا حكم تليفون باش ندير حاجه، نعيط لك ذا الواحد، ولا تلقاي روحك دخلتي راكي في انترنت راكي تدخلي وتصفحي سوشيال ميديا بدون فائده. ناخذ ساعه في النهار تمرين، اني ناخذ ساعه في النهار ما ندير فيها والو، نقعد نخمم. الملل يخليني نخمم. شتو الملل بكري كنا صغار عندنا الفيد في القيلة، وش كنا نديرو؟ كنا نخترعو أشياء، كنا نرسمو، كنا نكتشفو، كنا نصنعو أشياء، كنا نحلمو بالمستقبل. بصح الوقت هذا اللي رانا فيه ما يخليلكش عندك ملل، يحكمك الملل تروح تحكم السوشيال ميديا تقعد تتفرج في لي فيديو. الملل مليح، كل أشياء تعودنا أنها ماشي مليحة وتبرمجنا أنها ماشي مليحة مليحة وتخدمنا. كي نقعد وحدي نخمم نفكر نستعمل عقلي، نشوف ندرك أشياء، يجوني ديسين، بالك عندي حاجة نديرها غلط، جيني لحظة إدراك إنه هذه الغلط لازم نصحح هاد الحاجة. سيبوخسار الناس اللي جي تدير بيزنسز، نعاود نرجع ليكم وتكون مش جاهزة من الداخل باش تستقبل أشياء جميلة، حتقعد تعاود في الغلطات حتى ولو كان يكون عنده كامل الدليل تاع البرنامج صناعه بدايه مشاريع ناجحه، يكون عنده الدليل ويكون عنده. ما بيش يكون انا اقوى انسان ناجح في الحياه يكون خوه ولا يكون مرشده، ما راحش يدير الحاجه لو حابها ولا اللي نجحوا. علاش؟ لانه ناقصينه واحد الحاجات مهمه جدا، اللي هي انسان لازم يكون متسامح، يكون عنده العطاء بدون مقابل. بس احيانا عندنا بزاف هاد الصفه العيانه انه نديروا الخير ونعاونوا الناس ونمننوا. واش معناها نمنن؟ معناته انا عاونت بنادم ولا درت له حاجه ونقعد نقول شت درت له ما دار ليش، عاوك واش درتي؟ الغيتي هذيك الحاجه اللي درتيها، شغل درتي لها كانسل. كي انت ديري حاجه الواحد توش نقول لهم ديروا ربي سبحانه، صح تقيسك بالك اذا ما يعاونوكش، بصح انت اسكو نويتي؟ انما الاعمال بالنيات، اذا انت نويتي ديريها لربي في وجه الله ليك لنفسك، ولا نويتي ديريها له باش هو يدير لك لا ميم شوز؟ نقول لهم توجور كي نمد ولا كي نعاون ولا كي نكون انسان عندي العطاء وخلقني ربي تو سيرف، خلقني ربي في الخدمه. اجمل حاجه في الحياه انه ربي يسخرك للناس، يسخرك باش تفرج كربه انسان ولا باش تعاون انسان، هذا شيء جميل جدا. حتى ولو كانت كلمه، حتى لو كانت كلمه، حنا لحقنا واش عاوني واش دار، الهضره سهله، لا هاكم انا فهموا اللي يقولوا هكا يتجاهلوا ربي سبحانه، باسكو قالنا وشنو هي الصدقة، ابتسامة في وجه أخيك، النهي عن المنكر، بزاف أشياء، هادو كامل مساعدات، ودو كامل صدقة جارية. دوك انت كي ما تصدقش وما تأمنش بهاد الأشياء، باش راح تأمن؟ كي انت هاد الأشياء خلاص نسيتيهم، قريتيهم في الابتدائي وجستيهم ونسيتيهم وتبدل تفكيرك. هادو ما لي باز، هادو ما الفاليوز. كي ما يكونش عندي أنا هاد لي باز ومن أمنش بيهم ومن سلمش أمري لله بلي أنا وش رح يصرالي، كامل مخطط لي ربي سبحانه وتعالى، وهو اللي قالنا اتكلوا عليا، قالنا اتكلوا عليا، اسعوا واتكلوا عليا. أنا اللي نسعى نطبق كاع واش قال. كيما شغل واحد تروح عند الطبيب، دوك أنت رحت عند الطبيب، أوكي، طبيب درت فيه كونفيونس، هذا الطبيب قالك حندير لك عملية على قلبك، أوكي، وتسلم أمرك لهذا الطبيب ويدير لك لانستيزي جينيرال ويفتح لك قلبك ويدير لك الدواء ويقول لك تشرب دواء وتشربه، ويقول لك هاي لك على قداش، على الساعه 5، على 5 تشربه، الخمسة قبل دقيقه تشربه نتايا، وتطيع هذا الطبيب ولا المحامي، تطيعه قول طاعه عمياء، ما بالك في ربي سبحانه وتعالى. شغل انا بو موا نهار لي هاد العفسه قريتها خلاص، شغل قاعده نقول ياه صح، ياه واش راني ندير لهذا الواحد مليح. شوفوا ان التمرين اللي قدر نقولكم ديروه في حياتكم، ديروا ساعه، بدوها بساعه مش تجيكم سهله، ساعه في النهار ما ندير والو، سواء قبل ما نرقد سواء في النهار، ساعه ما ندير والو، ما نحكمش تليفون يا سيدي، ما نحكموش، نخلي مخي يسرح، لانه حاجه اللي تقدر تخدم الانسان هي خياله، هي تفكيره، هي كيفاش يروح يشوف روحه. كاين ناس من صغرهم، وانا واحده منهم كنت صغير، على بالي بلي حنتميز يوما ما، لانه كنت نخلي خيالي كان يديني بعيد، كنت ماجيني روحي مديره، ني ماجيني روحي مشهوره، كنت ماجيني روحي لابسه هكا غوب برنسس ونهبطه في الدروج اللي قراو معايا كاع يشوفوا فيا، كنت ني ماجينيهم احلام اليقظه، كنت نشوف هاد الامور. سي بوغ سا مهم جدا اني ننظف من الداخل، اوكي، وندرك هاد الامور ونسلم امري ونسامح ونطيع ونتقرب من الله سبحانه وتعالى، نطبق أشياء باش نتحصل على أشياء. هذه الحياة، نعطي ونروسوفي، صح وشنو، بلا ما نقعد ندور الضحية، بلا ما نقعد نمنن وندير حاجة ونبدا نهضر عليها 100 خطرة ونهضر لكاع الناس اللي درت هذيك الحاجة ودرت لو انا عاونت هذوك الناس، خلاص خلاص، ونبعد على الناس السلبية قدر الإمكان. فوالا، ربي يوفقكم، لحقنا الى نهايه الحلقه، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونتمنى لكم من القلب انه فريمون تدركوا وتفيقوا لنفوسكم ولو شو داير بيكم، وسني با ترو طار، كامل كنا في غفله وكامل ما غيرنا نافونسي ورانا نتعلموا ونوعاو ونعرفوا الحياه هذه كيفاش راهي تمشي، مازلنا بعاد نسعوا توجغ للعلم حتى نحتن خلاص، حتى لاخذ اخر نفس. ترى بزاف في روحكم، نشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.